ادي استطراق الماء. ولذلك جعلوا ضبط الاستقامات بميزان الميه، تجيب ميزان الميه وتحطه تشوف الميه راح الناحيه دي ولا ناحيه دي، ولا ضبط الايه الاستقامات. ففيه استطراق برضه في الحراره، استطراق البروده بالماء واستطراق الحراره. هب انك في غرفه، والغرفه دي كنا في الشتاء والجو ايه سائع، قمت جبت جزمه نار زي ما تجيب المنقط في الفلاحين وتحط، بعد مده تلاقي الجو بقى ايه بقى حلو ودافئ، انما تجد النار خست لحد ما تبقى رماد. معناها ان رطوبه الحجره والحراره بتاعه المنقط حصل بينهم استفراغ عشان يبقى الايه الجو واحد. اذن كما ان للماء استفراغ كذلك للايه للحراره استفراغ. طيب امسك بقى ايها الانسان، انت جسد ملفوف بجلد، يعني فيه جلد كده عامله ايه ظرف لك، وحرارتك العامه 37 ما بتختلفش في اي مكان. طيب لكن فيه جوارح لك لا تؤدي مهمتها الا بحرارات خاصه ملهاش دعوه بال37، فالكبد يتمرد على ال37 دي ويبقى حرارته 40، مش كده يا دكتور؟ 40 النقص عن 40 يبقى معه. لكن هنا يبقى 9، لان دي لو سخنت تتسقع العين. الله، طب جلدي واحد، طب ليه ما استفرختش الحرارة دي تروح هنا؟ قال لك فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، وفي أنفسكم أفلا إيه أفلا تبصرون. يقول لك في نفسك أنت لك دم، والدم سائل الحياة، لما يجي الدم ده زي ما الأطباء يقول لك ده في جلطة اتجلط وهو في مجاريه من الأوردة والشرايين، خلاص يبقى فيه مرض خطير، ويعملوا له بقى اي وسيله عشان يشوفوا الجلطه دي. طيب فاذا خرج من مجاريه الى الخارج جرح ولا حاجه، ان ما تجلطش يؤدي الى ايه مرض. ولذلك مرضى السكر ايه الدم بتاعهم ايه ما بيتجلطش، يوم الجرح بتاعهم يا ما يشطبش يا يصيب ببطء قوي قوي. يبقى انت قدمه شيء واحد في جسم، ان كان في داخل مجاريه يبقى عايز سيوله عشان ما يتجلطش، ولما يخرج يبقى عايز تجلط علشان ايه علشان يفهم اهو ده شيء واحد وده شيء واحد. الله، يبقى اذا دي خلقه مش على قوانين، القانون الاعلى ملوش دعوه ما يحكموش شيء، انما هو ينبت هذه من هذه ويجيب دي من هذه كلها. ولذلك احنا قلنا طلاقة القدرة في الخلق الاول وطلاقة القدرة في الاشياء كلها. نعم، يبقى فيه ادلة كونية في الكون، وفيه ادلة في الايه ادلة في النفس، وفي الارض ايات للموقنين دي ادلة الكون، وفي انفسكم ادلة الذات افلا تبصرون، يعني كأنها شيء يجب ان يبصر، يعني مش أن يعلم بأن تكون وسيلة إدراكه البصيرة، كأنه شيء لو أنت عندك كده كان يتجسد كده حتى يرى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، نعم، ليه؟ لأن ما هو الرزق؟ الرزق ما انتفع به، فأي شيء ينتفع به يسمى إيه؟ رزق. عقل هو سيبقى رزق، قلب نقي يبقى ده ايه رزق، جوارح كده سليمه ومش عارف ايه رزق، كل حاجه ايه رزق رزق رزق، ما ينتفع به يسمى ايه رزق. قال لك رزقكم في السماء تقديرا ازليا بان كل حاجه في اللوح المحفوظ مكتوبه وان اردت بقى الحياه الماديه اللي احنا بنشوفها دي يبقى في الماء النازل من الايه من السماء، لان به الايه الحياه اللي تديك استمرار الحياه، بيديك القوت. الحق سبحانه وتعالى يعطينا على انه لا حجه لمن لم يؤمن به،